لننطلق إلى العلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا انشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا لتحسنوا فكل من سار بجد وصلاكم انظروا لنملة تتبع دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا منها البيلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا يا إذن منهما تعلموا تكاملا ومنهما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غلت دولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا هيا إذن فجددوا حسن اقتداء بالولا ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا